كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في العالم، ويستمتع الناس بها بطرق مختلفة. البعض يفضل مشاهدتها على الشاشة، والبعض الآخر يفضل لعبها فعلياً. مشاهدة كرة القدم تمنح المتعة والإثارة، وتتيح للمشجع متابعة أداء اللاعبين المحترفين وفهم استراتيجيات اللعب، كما تعتبر وسيلة للترفيه والتقارب الاجتماعي بين الأصدقاء والعائلة. في المقابل، لعب كرة القدم يعزز اللياقة البدنية وينمي روح التعاون والانضباط، كما يساعد على تقوية الجسم وتحسين الصحة النفسية من خلال النشاط البدني. كل من المشاهدة واللعب له فوائد مختلفة، ويعتمد الأمر على اهتمامات الفرد وظروفه الصحية والزمانية.